ويجعلون لله

يا شيخ. الله يسعدك عليك من الله. انت طلبت النبي ايه الشربات ده والحلاوه دي؟ يا طلب النبي يا طلب النبي مختلف ألوانه فيه شفاء. قل للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يشرون. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي. فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي. يا سيدي نعم نعم نعم. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي. فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها سواء مختلف معاك يا اخي. بس بعدين الله اكبر الله اكبر يا احسن السلام فيه جفا. Thank you.